نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. هذا الواقع من بعض المشكلات، البدوي والحضري، كما يقال في أصول الفقه الوصف المناسب والملائم والغريب. وصف البدوي بالنسبة للشهادة إيش علاقته؟ طيب البدوي يشهد بعضهم على بعض ولا لا؟ إذن كونه بدوي لا يمنع من شهادته، ولكن المقارنة بين البدوي وساكن القرية، وفي لفظ: ولا شهادة بدوي على حضري. والبدوي من يعيش في البادية، والبادية صحراء، قد تكون حياته في البوادي تقصر معرفته لبعض الأمور، فقد يحضر أهل القرى فيما يتكلمون فيه أو يسمع منهم، ولهم اصطلاح خاص فيما يتكلمون به، وهو لا يتقن أو لا يعلم حقيقة اصطلاحات أهل القرية. كما أن صاحب القرية قد يسمع أهل البادية يتكلمون بلغة البداوة ولا يفقه ما يقولون لأن لهم اصطلاح. والغرض من هذا يقولون أن صاحب البادية يقولون دين الله أعلم به، ولكن نقول لا، الدين في البادية والحاضرة. وقد يكون الدين في البادية قويا راسخا، وقد يكون في القرية متلاعبا، يعرف طرق التلاعب. لكن قالوا إن البدوي حينما يشهد هل هو يعرف حقيقة قيمة الشهادة ويجتنب شهادة الزور، أو أنه لا يبالي شهادة زور أم شهادة حق؟ وأنا أعتقد أن المسألة لا ينبغي أن تؤخذ على إطلاقها. نقول: إن كانت الشهادة في أمور تختص بالحضارة فلا ينبغي أن يعول على شهادة البدوي فيها، وإن كانت أمور تشمل الحضارة والبداوة فلا مانع أن يشهد فيما يعرفه، يتحاسبون فيما بينهم، ولك عندي 5 ولي عندك 10، باقي لك اسقط 5 يبقى لي عندك 5. هذا ما الذي يختلف فيه الحاضر من البادي؟ لا يختلف فيه. لكن إذا اختلف في أثمان سلع وأمور تختص بها القرية ولا يعرفها البادي، وتكلموا قالوا عندي قدر ضاغط، إيش القدر الضاغط هذا؟ البدو ما يعرف ضغط. عندك معرفش كذا سماور، عندك بوتاغاز، هذا البدو إيش دراه عن بوتاغاز؟ فإذا كان متعامل في البادية وانتشر في البادية فلا مانع. وقد يكون الشيء حديثا وينتشر إلى قمم الجبال وبطون الأودية. وقد ذكرت لكم سابقا خرجنا في العطلة النصفية وفي محل يسمى النظيم في الرياض، على أننا سنقيل ونبيت وننزل من الغد عند المحل الذي سنقيل فيه، فإذا براعي غنم ومعه نحو 20 رأس، والراديو أفتكر إلى الآن نشن الأحمر معلق على الكبش، نقول هذا ما يدري؟ عرف الراديو ولا لا؟ استمع ولا ما استمعش؟ ما الذي يمنعه أن يكون أهل القرية في هذا الشأن؟